الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، القرآن الكريم كلام الله، كلام من له الكمال المطلق، كلام من له الحكمة المطلقة، كلام من له القدرة المطلقة، كلام من له المشيئة المطلقة، كلام القادر على كل شيء، كلام الخالق المالك المدبر لكل شيء، فهو شامل كامل حق مبين. يعني القرآن شامل كامل حق مبين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. القرآن العظيم أشرف كتاب أنزله الله تعالى، أشرف كتاب نزل به أشرف ملك جبريل عليه السلام في أشرف شهر، شهر رمضان، في أشرف ليلة، ليلة القدر، في أشرف بقعة من بقاع الأرض، الحرمين الشريفين، بأشرف لغة، اللغة العربية، على أشرف خلق الله محمد رسول الله، لأشرف أمة، لأشرف أمة، أمة المبعوث رحمة للعالمين، صلوا عليه وسلموا تسليما. القرآن العظيم حبل الله الممدود بين السماء والأرض، حبل الله الممدود بين السماء والأرض. في صحيح الإمام مسلم بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني تارك فيكم ثقلين، ألا إني تارك فيكم ثقلين، يعني شيئين عظيمين القدر، ألا إني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، أحدهما كتاب الله، من اتبعه كان على هدى، أحدهما كتاب الله، من اتبعه كان على هدى ومن تركه كان على ضلالة، ومن تركه كان على ضلالة. وفي رواية أخرى للإمام مسلم فيه الهدى والنور، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، هكذا يوصيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فالقرآن العظيم عصمة لمن اعتصم به، نور لمن استضاء به، نجاة لمن استمسك به، هداية لمن استرشد به، حرص وأمان وضمان لمن أخذ به. النجاة كل النجاة، الفلاح كل الفلاح، الفوز أعظم الفوز لمن جعله مرشدا وهاديا ودليلا. الفلاح كل الفلاح لمن جعل القرآن مرشدا وهاديا ودليلا. أيها الأخوة، جميع المسلمين على تباين أقطارهم وتباعد ديارهم واختلاف ألسنتهم وألوانهم، القرآن يجمعهم على قلب رجل واحد، القرآن يجمعهم على كلمة سواء. فلا غنى لهم عن القرآن طرفة عين ولا أقل من ذلك. جميع المسلمين في أقطار الأرض على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وتباعد أقطارهم وديارهم، لا غنى لهم عن القرآن طرفة عين ولا أقل من ذلك. القرآن مهم جدا جدا جدا، مهم، وأنت لا تحتاج لأحد يقول لك هذا الكلام. المسلم لا يحتاج لأحد يبين له أهمية القرآن، يشرح له ويوضح له ويثبت له أن القرآن مهم. أنت لا تحتاج إلى من يثبت لك هذا. أيها الأخوة، حاجتنا إلى القرآن كحاجتنا إلى الهواء الذي نستنشقه، وقد تكون أشد في ظل هذه الظروف التي نحياها. حاجتنا إلى القرآن كحاجتنا إلى هذا الهواء الذي نستنشقه، لأن القرآن الكريم هو المخرج، هو المخرج وهو النجاة. به يثبت العبد وبه يهدى وبه يرشد، لأن القرآن هو المنهج الكامل الذي اختاره الله لنا، هو المنهج الكامل الذي ارتضاه الله عز وجل لنا. فالقرآن منهج حياة متكامل، الله عز وجل بيّن لنا فيه كل شيء، كل شيء، ما ترك شيء إلا وله في القرآن ذكر، إلا وله في القرآن أصل. علمه من علمه وجهله من جاهله. الله عز وجل بيّن لنا في هذا الكتاب كل شيء، كل صغير وكل كبير له في القرآن أصل وله في القرآن ذكر. بيّن لنا فيه كل شيء، العقائد والعبادات والمعاملات والحقوق والواجبات وكل التشريعات، بيّن لنا فيه كل التشريعات الفردية والجماعية والعلاقات الأسرية والعلاقات الدولية، علاقة الفرد بالفرد في القرآن، علاقة الفرد بالأسرة، علاقة الفرد بالمجتمع، علاقة المسلم بغير المسلم، علاقة الدولة بالدول حولها، وكل المعاملات بجميع أنواعها، وكل القواعد التي نحتاج إليها في تنظيم شؤوننا العامة والخاصة موجودة في القرآن. كل القواعد التي نحتاج إليها في تنظيم شؤوننا العامة والخاصة، وكل ما يتصل من قريب أو بعيد ببناء المجتمع المسلم، واضح وبين في القرآن الكريم. كل ما يتصل من قريب أو بعيد، كل ما يتصل ببناء المجتمع المسلم في القرآن، ورسم الشخصية المسلمة الكاملة خلقا وسلوكا وأدبا وعلما وعملا في القرآن. رسم الشخصية المسلمة الكاملة خلقا وأدبا وسلوكا وعلما وعملا. فالقرآن نظام شامل وكامل، نظام من عند الله محكم، قانون إلهي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة فيها إصلاح الفرد أو إصلاح المجتمع المسلم إلا بيّنها ووضحها ودل عليها وأنشد إليها وأمر بها. القرآن الكريم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة فيها صلاح الفرد المسلم، فيها صلاح المجتمع المسلم إلا بيّنها ووضحها وأرشد إليها ودل عليها وأمر بها وحذر وخوف من تركها. فالقرآن يهدينا للتي هي أقوى، القرآن يهدينا للتي هي أقوى، يحفظ لنا طريق الاستقامة لمن شاء منا أن يستقيم، يحفظ لنا طريق الاستقامة لمن شاء منا أن يستقيم. طريق الاستقامة أهو، عايز تستقيم أهو، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يحفظ لنا طريق الصلاح والإصلاح، عزل المصالح أهو عليك بالقرآن، يحفظ لنا طريق الاستقامة ويحفظ لنا طريق الصلاح والإصلاح ويحفظ لنا طريق النجاة وطريق الفوز وطريق الفلاح. نعم، القرآن ما ترك شاهدة ولا والدة فيها إصلاح الفرد وفيها إصلاح المجتمع إلا دلنا عليها وأمرنا بها وخوف وحذر من تركها. صدق الله ومن أصدق من الله قيل، وصدق الله ومن أصدق من الله حديثا، حيث يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما من شاردة ولا واردة إلا ولها في الكتاب في القرآن ذكر ولها في القرآن أصل. فأهمية القرآن لا تقف عند ثواب تلاوته وسماعه، فكل ما سبق يبين لك هذا ويؤكد عليه، أن أهمية القرآن لا تقف عند تلاوته وسماعه، لا تقف عند ثواب تلاوته وسماعه، ولا تقف عند بيان الاعتقاد الصحيح وتوحيد الخالق وعبادته، ولا تقف عند بيان الاعتقاد الصحيح وتوحيد الخالق وعبادته، ولا تقف أيضا أهمية القرآن عند بيان الإعجاز فيه، ولا تقف عند بيان الإعجاز فيه، بل تزيد على ذلك تهذيب السلوك والأخلاق، تزكية النفوس، إحياء القلوب، إنعاش الأرواح، تغذية العقول، هذا من أهمية القرآن، إحياء القلوب، تزكية النفوس، إنعاش الأرواح، تغذية العقول. أهمية القرآن إنه نظام إلهي محكم ودقيق ينظم لنا حياتنا تنظيما دقيقا ومحكما وسديدا، لأنه نظام من عند رب العالمين. فكل من أخذ به الأخوة تقدموا للأمام. فازي هاي اخي الواقف مفتاح الحجرة اللي برا افتحه واقفل فيها الناس. صلوا على رسول الله. كل من اخذ بالقران واستمسك به كما امر رسول الله وكما وصف يستطيع بكل سهولة ان يبعد نفسه او يبعد عن نفسه اخلاق الجاهلية بكل ما تحمل من مفاسد وضلالات. وكان كل من يستمسك بالقرآن ويأخذ بالقرآن كما وصى رسول الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع بكل سهولة أن يبعد عن نفسه أو يبعد نفسه عن أخلاق الجاهلية بكل ما تحمل من مفاسد وضلالات. يستطيع أن يطهر نفسه من منكرات الأخلاق والأهواء التي يعج بها المجتمع الآن، التي ملأت مجتمعنا المسلم الآن. فالذي يستمسك بالقرآن ويأخذ بالقرآن كما أمر الله يستطيع أن يكون طاهر بعيد عن كل هذا، عن كل هذه الرذائل، عن كل هذه السفاسف، عن كل هذه البنايا والقبائح. يستطيع بكل سهولة أن يكون بمعزل وبمرأة عن هذا الفساد، عن هذا الانحراف، الانحراف الفكري والأخلاقي والانحراف بكل أنواعه. وأيضا كل من يستمسك بالقرآن ويأخذ به كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع بكل سهولة الخروج من الفتن التي لا مخرج منه. إحنا فتن والله العظيم لا مخرج منه. إحنا عايشين فتن والله لا مخرج منه إلا لمن استمسك بكتاب الله وأخذ به كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستطيع بكل سهولة أن ينجو، أن يهدى إلى سبيل النجاة في هذه الفتن، في هذه الفتن العظيمة، الفتن الشديدة التي يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كفارا، يمشي مؤمنا ويصبح كافرا. الفتنة في الدين ما شبهها من فتنة، وفتنة الشبهات ما أقبحها من فتنة، التي جرت الكثير من أبنائنا إلى الإلحاد وإنكار وجود الخالق. فتنة الشبهات ما أقبحها من فتنة، وفتن الشهوات، فتن الشهوات يا لها من فتنة، وفتن تغير الأحوال وتقلب الأيام، فتن زوال النعمة وحلول النقمة، يا لها من فتنة، فتنة زوال النعمة وحلول النقمة. يبات مسؤول ويصبح في السجن، يبات غني ويصبح فقير، يبات معافى صحيحا سليما يصبح تحت الأنقاض تحت التراب، يبات في أمان الله صحيح سليم معافى يصبح تحت التراب. وما الذي حدث لإخواننا عنا ببعيد قد يحدث لنا في لحظة، نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة ونسأل الله النجاة ونسأل الله عز وجل أن يتقبل الموتى في الشهداء، ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم البلاء ويدفع عنهم النقم ويحفظنا ويحفظهم من كل سوء ومكروه. فتن زوال النعمة وحلول النقمة فتنة عظيمة، فتنة شديدة جدا. من ينجو؟ من يثبت؟ من يخرج؟ المستمسك بكتاب الله الأخذ به كما أمر رسول الله وكما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سنن الترمذي بسندي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنها ستكون فتنة. فقلت: وما المخرج منها يا رسول الله؟ الخلاص، النجاة. قال: كتاب الله. ألا إنها ستكون فتنة. فقلت: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. فعندما تعصف الفتن وتموج كموج البحر وتتتابع، يعني فتنة بعد فتنة بعد فتنة، والتي تأتي أشد من التي قبلها، لا ينجو ولا يثبت ولا يخرج إلا من استمسك بكتاب الله وأخذ به. عند وقوع الأزمات، عند وقوع الأزمات، الله عز وجل يميز بين القريب من القرآن والمبتعد عنه، يميز بين الآخذ بالقرآن والتارك له، يميز بين المقبل على القرآن والمعرض عنه. القريب من القرآن حياته طيبة، القريب من القرآن المتعلق بالقرآن، الآخذ بالقرآن، المستمسك بالقرآن، حياته طيبة. وعند الأزمات يثبت، يثبته الله عز وجل. وتشتد الأزمات وتشتد تراه ساكن وهادئ ومطمئن ومنشرح ومتفائل، ولا يقول إلا ما يرضي الله، الذي يسبق على لسانه الحمد لله رب. ده مين؟ ده القريب من القرآن، المقبل على القرآن، الآخذ بالقرآن، المستمسك بالقرآن. لا تؤثر فيه الشدائد، لا تؤثر فيه الأزمات، حياته طيبة. على أي حال، هو في حياة طيبة، لأن معاه ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمقبل على القرآن، الآخذ بالقرآن، حياته طيبة. وعند الأزمات لا يقول إلا ما يرضي الله، الذي يسبق على لسانه الحمد لله يا رب. على أي حال، الحمد لله. أما الآخر البعيد عن القرآن، الهاجر من القرآن، التارك من القرآن، المعرض عن القرآن، عشت ضنك. مهما أوتي من أسباب المعيشة، مهما كان عايش، مهما كان آكل شارب نايم، مهما كان المتعة من إيديه، عشت ضنك، لأن في حاجة ناقصه، هو لسه ما لقاهاش. فالمعرض عن القرآن، عشت ضنك. الثانية انه في ضلال وفي شقاء، في ضلال وفي شقاء، ولما تنزل الأزمة تزدد عشته ضنك على ضنك ويزدد ضلال على ضلال، لأنه بيغضب ويصور ويلف ويدور ويدعو بالويل والسبور ويحتاس ويضرب أسداس في أخماس، يختن والعياذ بالله وينقلب على عقبيه، يخسر دنياه وأخرى. ويقول ويفعل ما يجعل الأزمة أزمات والبلية بلايا والشدة شدائد. يقول ويفعل ما يغضب الله عز وجل. وصدق الله إذ يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قاعدة امشي بيها، فإما يأتينكم مني هدى، جاءك الهدى من الله، فإن اتبعته فلا تضل أبدا ولا تشقى. الحديث اللي قلناه في أول الخطبة، فمن اتبعه كان على هدى، فمن اتبعه كان على هدى، فجاءك الهدى من الله، كتاب الله عز وجل، فإن اتبعته فلا تضل أبدا ولا تشقى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. والذي يعرض عنه عشت ضن وفي ضلال وفي شقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، هجرتها، اتخذتها وراءك ظهريا. وكذلك اليوم تنسى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. اللهم اجعله قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعله لنا نورا في قبورنا. اللهم اجعله لنا نورا في قبورنا. اللهم اجعله لنا نورا في قبورنا. اللهم اجعله نورا في قلوبنا. اللهم اجعله نورا في صدورنا. اللهم اجعله نورا في صدورنا واجعله نورا في قلوبنا واجعله نورا في قبورنا واجعله نورا لنا يوم نلقاك. واجعله نورا لنا يوم نلقاك. اجعله لنا نورا على الصراط. اجعله لنا نورا على الصراط. اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصه. اللهم اجعلنا من اهل القران. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة والعيلة، ونعوذ بك أن نظلم أو نشتم. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة والعيلة، ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة والعيلة، ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نسألك العافية. اللهم إنا نسألك العافية. اللهم إنا نسألك العافية. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم اكشف عنا الضر واكشف عنا السوء يا أرحم الراحمين، يا من تجيب المضطر وتكشف الضر،